عنده مخزن زيتون فيه 100 جالون مثلا أو تنكة، فيقول له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه. هذا المستودع رأه العصار، شاف المستودع وتوقع أنه يبي يخرج منه 150 صاع، قال أنا بأمن لك 100 صاع عصير من أو زيت من هذا الزيت أو سمسم، عصير السمسم يسمونه إيش؟ الشيرج. نعم، أعصر لك 100 صاع وجاز منه بيوفر 150 صاع، فما زاد فهو لي وما نقص فهو علي. هذا كله غرر وجهالة، وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه ماثله وقاربه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى، الأصل من الخبط ما يخبط بالعصا فيقع على الأرض من أوراق أو ثمار، الأصل أنه يخبط بالعصا الشجرة أو تهز الشجرة فيسقط منها الورق أو الثمر سريع السقوط. لو الخبط أو النوى أو الكرسف قطن أو الكتان أو القضب، كل عن البان والقضب هذه أمور أشياء معروفة ويتابعهم من يأتي بعدهم يقول معروفة لأنه لم يجدها بالمراجع، لأن الأول قالوا قد تكون معروفة في بلد دون بلد. تعرفون القضب؟ القضب جسمه نبات، عندنا شك أنه نبات قرش والبرسيم. قد تكون تسميته معروفة في بلد دون بلد، تسميات تتفاوت من بلد إلى بلد. أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاع من خبط يخبط مثل خبطه، تكمسه. أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا، نعم، من نوى مثله. وفي العصفر والكرسب والكتان والقضب مثل ذلك، يأتي إلى المزرعة وفيها الزرع القطن أو الكتان أو غيرهما، فيقول أنا عندي كتان جاهز استعمل على طول بقدر الكتان اللي في مزرعتك، قال نخشى يزيد ولا ينقص، يقول لا ما عليك يزيد ولا ينقص مالك دعوة، أن تقبل هذا إن زاد فهو لي وإن نقص فهو علي. وكل ما جاء في هذه الصور كله المنع منه بسبب الغرر والجهل، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. نعم. إيه. والله. سمعنا البرسي. أنت فسر كلام مالك، ما تفسر الآية. هو البرسي. أو عندكم سمع مالك في عرفكم. نعم. والبازي إيش؟ أجرة ولا هدية؟ هذا شيء سهل. لكن لو أخذه أجرة، قلنا الأجرة باطلة لأنها مجهولة، لكن لو قال خذه سهلة بدون معاونة. نعم. ولو تراضى، يعني لو تراضى على عقد الربا ما يجوز، يعني لو جاء العصار والعصار هو اللي يجي صاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أنا أمن لك زيت زيتون هذا مقدار، ما كلهم ما يدرون لأنه زيتون على رؤوس الشجر، هو يتوقع أصحاب الخبرة إذا توقع وصار قريب من كلامهم، لكن يبقى لكن لو جاء إلى برتقال مثلا 1000 شجرة برتقال وقال بأمن لك كذا من العصير، وقال تخليها 1000، كل 1000 حبة من البرتقال، 1000 حبة من البرتقال، أبأمن لك 500 كوب. ثم طلع هذا البرتقال من النوع الذي ماء كثير، زاد له 100 صاع أو 100 كاس كوب، أو من النوع اللي ما فيه ماء عصر ما يطلع شيء ولا يكمل ولا 100 كوب، فيضمن له 400،